قيد العلم يشعر. يقول السائل هل تؤمن العلم يشعر؟ هل هو قيد بقوله صلى الله عليه وسلم تعالى حرج؟ بحيث اذا كان قد وهو يشعر لا يكون الامر كذلك. هذا هو السؤال؟ نعم. الجواب ما هو المقصود من كلمة لم أشعر؟ لأن ظاهره ليس مرادا. يعني الإنسان يطوف بطواف الإفاضة مثلا قبل أن يحلق ما شعر بذلك؟ هذا من ضمن ما إيش مقصود من المشعر؟ هذا من ضمن ما طلب منكم. أنه لم يشعر أن فيه مخالفة للشريعة، مخالفة تبطل عمله، فأجاز عليه السلام لأنه لا حرج. بمعنى أعد الجواب مجموع الحجاب. لم أشعر لأن في هذا تقديم والتأخير، تأخير وحق التقديم، وتقديم وحق التأخير. لم اعلم بان هذا فيه مخالفه للشريعه. فعله معتقدا انه لا يصلح. هو يعلم انه في غير تفكيره. يعني هذا في غير تفكيره ولكنه لا يقول يعلم انه في غير تفكيره. ما يعلم انه اخل بالتفكير. هذا فطرت من الامر. اذا ما يعلم الترسيم يعني. لا ما يعلم الترسيم. ما يعلم. ما كان يعلم ان مثلا ان الرمي متقدم على ما كان يعلم ذلك. اي نعم ينبغي تقديمه. لم اشعر على ضروري ما في اشكال. ما كنت اعلم. لم اشعر اي المنزل هذا ما يقول يعني. أنا الشعور لا مادي ايوه فقط تمام الجواب ان حديث لا حرج ليس له طريق واحد. من كان الحديث هو هذا فقط كان له مفهوم. اما من علم فلا يجوز ان يقدم او يؤخر. لكن جاء الحديث من طرق نعم قال اخرين راس القار رميت قبل ان مثلا حلقت قبل ان اوقف قبل ان احلق فقال لا حرج لا حرج. ويؤكد هذا التعليم وانه ليس خاصا بالعلم هو قول بعض الصحابه ولعله عبد الله بن عمرو بن العاص قال حتى ظننا انه لو سئل في ذلك اليوم عن اي شيء لكان جوابه لا ورد لا ورد. كما قلنا الاحاديث الوارده في الموضوع تشعر ما نحن بدورنا ان الامر ليس مربوطا بعدم العلم بل العلم في ذلك هو التيسير على الله. ما جاءك الامر؟